أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر لينذر من كان حيا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وذللناها لهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من بلى وهو الخلاق العليم بلى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء